اي بجد واجتهاد. خذ الكتاب، خذ القرآن بايه؟ بقوة. مش المقصود في يحيى عليه السلام، يحيى عليه السلام خذ الكتاب الانجيل، لكن لما نيجي نقول ان هذا الامر عام، ان كل من اخذ كلام الله يجب ان ياخذه بايه؟ بقوة، بجد واجتهاد. اخذه بالجد ان يكون متجردا له عند قراءته، منصرف الهمة اليه عن غيره. لما امسك المصحف واقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لازم وأنا بقرأ ما يكونش ذهني في حاجة تانية خالص نهائي بالمرة، ما فيش في ذهني وأنا بقول ألف لام ميم إلا التفكير بأن هذا الكلام كلام من؟ الله من؟ العظيم. هي دي الثمرة، لما تفهم الكلام وتعظم المتكلم يحضر القلب. قيل لبعض السلف إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء، قال أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي، حتى أحدث به نفسي. لما تكون مع انسان بتحبه بتفكر في حاجة تانية، مع انسانة بتحبها بتفكر في حاجة تانية، مشغول بحاجة تانية. كان بعض السلف اذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها اعادها ثانية. انا قرأت أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ما كانش قلبي حافظ أعمل إيه؟ أعيدها تاني، برضو القلب مش حافظ بنسبة 20% دول، أعمل إيه؟ أعيدها تاني يبقى 40%، أعيدها ثالث يبقى 80%، أعيدها رابع 90%، خامس 99 في ستة ممكن تيجي المية ان شاء الله. طب لو ما جاتش خليك، خليك مستعجل ليه؟ تحدي بقى نكون او لا نكون. تقول لي نفسك كده شوفي ما فيش، مش هتعديها غير اما تفهمي. طب حدي وبكرة تفهم؟ لا. طب بعدين نتفهم؟ مش ممكن. طب ننام ونكمل؟ مش هيحصل. طب ناكل عشان نفهم؟ مش هيحصل برضه. تفهمي الاول، تحدى نفسك. احنا بقالنا النهارده سنين طويله عمالين نهرب غفله ونقول بكره نفهم، بكره يحضر القلب، بكره اترك الوسوسه، بكره نتدبر، بكره نتامل، بس احنا النهارده بس انت خلص هيا. وما حصلش حاجه، كل يوم بنزاد سوءا صح. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. فلذلك احنا بنسميها الليله دي ليلة التحدي، ليلة البراءة. اللهم اكتب لنا فيها براءة من النار. زي ما قلت لك الصفة دي حضور القلب وترك حديث النفس ثمرة عن التعظيم، تعظيم الكلام وتعظيم المتكلم. فهنا تأنس به وتستبشر ولا تغفل عنه. ففي القرآن ما يستأنس به القلب. اللهم ارزق قلوبنا الأنس بك يا رب. إن كانت تالي أهلا له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو متنزه ومتفرق. الذي يتفرق في المتنزهات لا يتفكر في غيرها. النهاردة واحد يقول لك عايز أروح جنينة الحيوانات. يا ابني تروح ليه؟ كلها حيوانات، هتروح تعمل ايه؟ بس لا داعي للذهاب إلى هنا. يقف قدام النسانيس او قدام القرود

فليس من ذوي الألباب لذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب. عشان تفهم توب، اللهم تب علينا توبة نصوحة. السابع التخصيص. السابع ليه؟ التخصيص. يعني ايه؟ يعني ايه التخصيص؟ ان يقدر انه المقصود بكل خطاب، فاذا سمع امرا علم ان الامر متوجه الى شخصه، نهيا ان النهي مقصود به ذاته، ان سمع وحدا او وعيدا فكمثل ذلك، ان سمع قصص الاولين علم ان الثمر غير مقصود وانما المقصود الاعتبار. لذلك لما سمع بعض السلف قول الله عز وجل فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وضع يده على رأسه وجرى. قيل لما تجري؟ قال الم تسمع وما هي من الظالمين ببعيد. انا خايف لا تنزل على دماغي. وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك حين نسمع القرآن ينبغي ان نوجهه الى انفسنا، الى ذواتنا. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. بتقرا القران وكلنا يتهم نفسه بالنفاق وتقعد تتامل تقول اي الكلام ده عليا، او الكلام ده المقصود بي انا، او ده مثلي انا. يا رب يا رب الطف يا رب ارزقني توبه يا رب. وهكذا هذا القصص القراني العظيم مثل التسليه. كثير من الاخوه يستسهل حفظ الصور والايات التي فيها قصص ويراها، مش مقصود بها التسليه ولا مقصود بها هذا، وانما قال تعالى وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى. فليقدر العبد ان الله ثبت فؤاده بما قصه عليه من احوال الانبياء وصبرهم على الايذاء وثباتهم على الدين انتظارا لنصر الله. وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما انزل الا هدى ورحمة. اسمع كيف ان القرآن نعمة. قل الحمد لله. اي والله نعمة من نعم ربنا، بل من اعظم النعم علينا نعمة القرآن. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يحفظكم به. وقال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وقال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. قال تعالى كذلك يضرب الله للناس امثالهم. وقال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد. فأنت أيها القارئ الواحد مقصود بهذا الخطاب. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه هذا القرآن. قال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. الله كلمك، أمرك ونهاك. إذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن حمله، بل يقرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه. يبقى مش القرآن يتقري على التراب، مش القرآن يتقري على المجانين، مش القرآن يتعمل حجبة، لا، وإنما ليعمل به، ليعمل بهذا القرآن. قال بعض العلماء

ايها الاخوة، الترقي يعني ايه؟ دركات القرآن ثلاثة، خلي بالك عشان نشوف انت في انهي درجة. انت في الدرجة ايه؟ تمنى؟ طب خلي بالك، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. درجات القرآن ثلاث، ادناها ان يقدر العبد كأنه يقرأ القرآن على الله عز وجل بين يديه وهو ناظر اليه مستمع منه. ده اقل حاجة، انك لما تقرأ، افتكر احنا ما وصلناش لسه لأقل حاجة دي. وصلنا؟ ربنا يرزق. انك لما تقرأ القرآن تحس انك واقف بين ايدين ربنا، بتقرأ كلام مين؟ كلام الرسول قال كده، قال اذا قام العبد في الصلاة ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. فوانت واقف في الصلاة ماسك المصحف او مش ماسكه بتقرأ كلام الله، يبقى تتأمل انك واقف بين ايدين مين؟ الله. تقرأ ايه؟ كلامه، وهو يسمع منك. طب ساعة لو انت تخيلت كده يبقى حالك ايه؟ السؤال والتضرع والتملق والابتهال. يبقى انت بين ايدين ربنا تطلب بقى. الدرجة الثانية ان يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يخاطبه ويكلمه، يناديه بإنعامه وإحسانه. المقام الاولاني ان انت اللي ايه؟ اللي بتقرا. يبقى تسال وتتملق وتتضرع. طب لو ربنا بيكلمك يبقى المقام ايه؟ الحياء والهيبه والتعظيم والاصغاء والفهم. الدرجه الثالثه ان يرى في الكلام صفه المتكلم، فلا ينظر الى نفسه ولا الى قراءته، وانما يعرف الله من خلال اسمائه وصفاته في القرآن، فحينها يعيش حياة حقيقية. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هنا يعيش في النور ويترك الظلمة، بالمعنى الصحيح ان تعرف الله. ما نقصد حلول واتحاد، ولا نقصد كشف، ولا نقصد فناء. كل كلام الصوفية بره خالص ملناش علاقة بيه، انما اكلمك بكلام سني محض. العاشر التبري. الترقي تسعة، العاشر ايه؟ التبري، ان تتبرأ من حولك وقوتك، والالتفات الى نفسك بعين الرضا والتزكية. اذا تليت ايات الوعيد والمدح للصالحين فلا تشهد نفسك معهم، بل يشهد الموقنين والصديقين فيها، ويتشوف ان يلحقه الله بهم. واذا تلا ايات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد نفسه هناك، وقدر انه المخاطب خوفا واشاقا. قال ابن عمر: اللهم اني استغفرك لظلمي وكفري. قيل: هذا الظلم، فما بال الكفر؟ قال: الم تسمعوا قول الله ان الانسان لظلوم كفار. فاتهم نفسه. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قالت: اما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. التبرؤ من الحول والقوة، وان تشهد نفسك في الظالمين فتستغفر، وان تسمع وصف الصالحين فتدعو الله ان يجعلك منهم. اخوتاه، طولنا عليكم، لكن سامحونا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.